بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بلغنا رمضان، وقد كان الإمام يحيى ابن أبي كثير يقول: كان من دعائهم: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. فالتوفيق إلى رمضان نعمة عظيمة من نعم ربنا علينا. وموضوعنا في هذه الليلة: يا باغي الخير أقبل. وهذا شعار رمضان، ونداؤه من أول ليلة يدخل فيها الشهر، فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وهذا الحديث إن دل فإنما يدل على عظم بركة هذا الشهر الكريم، فهو شهر قد حفي بكل خير، ففيه تفتح أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب الجنة، وتوصد فيه أبواب الجحيم وأبواب النار وأبواب جهنم، وتصفد فيه مرضة الجن والشياطين. ولذلك من دخله دخل في حصن عظيم، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة وحصن حصين من النار. الصوم جنة، أي وقاية وترس، وحصن حصين من النار. فمن تحصن بالصيام وقام بحقوقه فقد حصن نفسه من النار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حتى إن جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم السلام نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. وفي رواية قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، قل آمين فقال آمين. الداعي جبريل يدعو على من بلغه الله الشهر ثم لم يتعرض للمغفرة فيغفر له، والمؤمن على هذا الدعاء هو محمد أفضل الخلق عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وقد رغبنا الله عز وجل في صيام هذا الشهر، وعرض علينا صيامه بأسلوب بديع، فقال: يا أيها الذين آمنوا. والخطاب إذا وجه للمؤمنين فرعه سمعك، وفيه دلالة على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، هذا عرض تشويق، أياما معدودات أي أياما يعدها الإنسان عدا. ولذلك من فرط فيها قال عليه الصلاة والسلام عن ليلة القدر: لا يحرم خيرها إلا محروم. من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. وإذا أردت أن تعرف مقدار هذه الأيام المعدودات انظر إلى مقدار الدنيا عند أهلها في الآخرة. ربنا سيسأل الناس يوم القيامة: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فما الجواب؟ لبثنا يوما أو بعض يوم. وقولهم يوما في الحقيقة تطويل له، وإلا هم في قرارة أنفسهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فإذا كانت الدنيا التي قد تطول 80-100 سنة ساعة، فما بالكم بالأيام المعدودات؟ أليس من التفريط العظيم أن لا يكتب الإنسان بها لنفسه فوز الدنيا والآخرة؟ يصبر عليها، وقد منع الله عنه كل شر وهيأ النفس لكل خير وضاعف فيه الأجور، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي. يعني الصوم ليس أجره إلى 700 ضعف، لا يعلم أجر الصيام إلا الله عز وجل. وقد بوب الإمام ابن خزيمة على هذا الحديث باب أجر الصيام بغير حساب: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذا أكرم الأكرمين تولى الإعطاء عليه بنفسه ولم يكله لأحد من خلقه، ما ظنكم بكرمه جل في علاه؟ قال: يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقسم نبينا عليه الصلاة والسلام أن رائحة فم الصائم الكريهة حين تخلو المعدة من الطعام تعبدا لله، هذه أحب إلى الله من ريح المسك وأطيب عنده من ريح المسك. فما ظنكم ببقية الأجور؟ فالدنيا أيها الأفاضل إنما هي مزرعة، والأيام مراحل، والأيام المعدودات لا شيء بالنسبة لعمر الدنيا. وإذا أردتم أن تعرفوا قدر هذا الشهر عند سلفكم فانظروا إلى قول المعلى بن الفضل، يقول: كانوا يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. هذه نعمة يوفق الله عز وجل لها من يختار من عباده. وإذا جاء رمضان لعله لا يأتي في عام آخر، لأن الأيام يداوله الله بين الناس، وكل يوم يمضي فقد مضى من عمر ابن آدم يوما، والأجل يأتي بغتة. والناس في الدنيا إنما خلقوا ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وفي صحيح مسلم أن عتبة بن غزوان كان أميرا على الكوفة فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرف أي أعلمت الناس أنها منقطعة وزائلة، قد نادت الدنيا على نفسها، لو كان في العالم من يسمع، كم واثق بالعيش أهلكته وجامع بددت ما يجمع. أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصر وولت حذاء، أي ولت بسرعة وأنت لا تسمع إلا مضى ثم كان، ويلحق الآخر الأول كما غبروا. والناس في الدنيا إنما يتلاحقون ويزرعون، قال وإنه لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها. ما هي هذه الدار؟ الآخرة. الدنيا ليست حياة، الدنيا ممر، من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وأحسن من هذا قول ربنا عن مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فالحياة حياة الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وسيأتي على المفرط يوما يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، أي بخير أعمالكم. هل هذه الأعمال يا مسلم التي تعملها الآن في يومك وليلك، هل ترضى عنها إذا لقيت ربك بها؟ الأعمال ستنشر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. بل كما قال ربنا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فانظر في عملك، هل سيسرك إذا لقيت ربك أم أنك ستستحي منه؟ هذا زمن الإصلاح والزرع والصلاح، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى به من شفير جهنم، وجاء في رواية في الحديث الصحيح أن هذا الحجر حجمه كالناقة الكبيرة كالخليفات، يهوى به في نار جهنم 70 عاما لا يدرك لها قعرا. أفعجبتم؟ والله لتملأن. جهنم يلقى فيها الحجارة والشمس والقمر والناس، ونصيب جهنم من أهل المحشر، إذ قال الله: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقال: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. مع هذه الكثرة الكاثرة لا تمتلئ، تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار جل جلاله قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض، فتقول: قط قط، أي حسبي حسبي. يؤتى بها تجر جرا، تجرها الملائكة الشداد الغلاف، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 4,900,000,000,000 ملك يجرون جهنم، تكاد تميز من الغيظ، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فتجثو الأمم على الركب، وشعار الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة، أي سعة الباب الواحد، مسيرة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يكتظ على أبواب الجنة لدخولها. فالعمل هذا وقته، والندم بعد الممات. فإن كان عاملا فعمله سيسليه في قبره، ويبشره بدار الآخرة وجنة النعيم، وإلا لم يزل معذبا حتى تقام الساعة. ونحن أيها الأفاضل الأكارم في نعم دينية ودنيوية لا تعد ولا تحصى، والنعم لها حق، وربنا سبحانه يبتلي بالبلاء كما يبتلي بالنعم والسراء. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعوا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعوا. وقد جاء في الحديث أن العبد إذا رؤي في نعم وهو يعصي ربه فاعلم أن ذلك استدراج له، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. قال الثوري سفيان: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء انفتحت الدنيا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا ظنوا ذلك لكرامة لهم عند الله أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وشكر النعم دوامها واستقرارها، وكفرها زوالها واضمحلالها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أضرب لكم قصة من قصص الحق مما جاء في صحيح السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقصص القرآن والسنة ليست أخبارا مجردة، إنما المراد منها أمران عظيمان. الأمر الأول الاعتبار والاتعاظ. قال ربنا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والحكمة الثانية التثبيت والتسلية لأهل الإيمان. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقصص الحق إما اعتبار وادكار، وإما تسلية وتثبيت. والبلية قد تأتي من حيث النعمة، وقد ضرب الله بسبأ آية للناس ليعتبروا، جنتان عن يمين وشمال، تواصلت الأنهار والأشجار والثمار، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، لا يحتاج المسافر إلى حمل زاد ولا طعام، تحمل المرأة المكتل على رأسها فتمشي تحت الأشجار فيمتلئ من كل الثمار. بلدة طيبة ورب غفور. فلما عصوا وكفروا النعم وأشركوا بربهم جاءتهم النقمة من حيث النعمة، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فأرسل إليهم ملكا، فأتى الملك الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن وأن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس، فمسحه للدلالة على أن لكل شيء سببا وربك على كل شيء قدير، فذهب ما به وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشرا وقال: بارك الله لك فيها، والبركة من الله. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن وأن يذهب عني الذي قذرني الناس، فمسحه فذهب ما به وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. هذا طلب الأمر من ربه. قال: فمسحه فرد الله عليه بصره. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاتا والدا، أي على وشك الولادة. قال: فأنتج هذا وولد هذا حتى كان لكل واحد منهما واديا من الإبل وواديا من البقر وواديا من الغنم. ثم إنه بعد مدة أتى الأبرص في صورته وهيئته، أي في الصورة التي رآه فيها أول مرة، ليعرفه بنفسه ولتكون الحجة عليه أبلغ. فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، وليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. ولم يقل له: أسألك بالله، إنما قال له: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، ليذكره بنعم الله عليه، بعيرا أتبلغ به في سفري. هذا الرجل يشكو حاله وهو في شدة الحال، انقطعت به الحبال في السفر، وليس له بلاغ إلا بالله ثم بهذا الرجل. وهذا الرجل عنده من المال كم؟ ملء واد من الإبل. أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري. قال: إن الحقوق كثيرة، إن الحقوق كثيرة، أي لست وحدك الذي يطلب هذا المال، به حقوق كثيرة. وفي الحقيقة ظاهر حاله أنه لم يكن يؤدي الحقوق، لأن هذا الرجل أحق ما يكون من الناس في هذا المال. قال: كأني أعرفك، أي أعرفك جيدا، ألم تكن أبرص يقذرك الناس، فقيرا لا مال لك؟ قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. أي ورثته عن أبي وأبي عن جدي، ونحن أسرة أغنياء منذ أن كنا، ليس لأحد علينا منة. قال: إن كنت كما قلت وإلا صيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأقرع فقال له مثل ما قال للأول، فرد عليه كما رد عليه الأول، ودعا عليه كما دعا على الأول. ثم أتى الأعمى فقال: رجل فقير وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، وليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. قال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فلن أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، أي لا ألحق بك الجهد بأن ترد شيئا أخذته لله، خذ ما شئت ودع ما شئت. قال: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذا فيه أن شكر النعم وإزداءها إلى موليها ومعرفة حق الله فيها سبب لرضا الله وإقرار النعم، وأن جحد الحقوق من المال وعدم شكر الله عز وجل فيها والاعتراف بفضله فيها على العبد سبب لسخط الله وزوال النعم عن العباد. ولذلك جاء في الحديث يرحمكم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله نعما أقرها عند أقوام ما داموا في حوائج الناس ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فأسبقها عليه ثم جعل منافع العباد إليه فتبرم إلا عرض تلك النعمة للزوال. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم. ونحن في شهر الجود والخير، وقد كان الناس عالة فقراء فأغناهم الله وبسط عليهم الدنيا، وبسط الدنيا ليست لفضيلة، إنما اختبار ومحنة ليبلوكم أتشكرون أم تكفرون. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ورمضان شهر الجود، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام. وبذل النعم والقيام بحقها درء للفتن وحفظ من رب العباد. ونحن في نعم، والناس يبذلون، وولاة الأمر حفظهم الله يبذلون، والخير ينتشر، فالله الله في المحافظة على هذا الأمر وبذل المعروف، فالله يدرأ من الفتن ما هو به عليم. ويحفظ البلاد بهذه الخيرات المتدفقة على المسلمين. ولذلك لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف على نفسه أتى أم المؤمنين خديجة خائفا فقالت: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. الذي يعين على نوائب الحق ويكرم ويبذل ويعين الله لا يخزيه، يحفظه ويحوطه برعايته. فاحفظوا النعم واشكروا الله عز وجل عليها، نعم الدين ونعم الدنيا. وقد جاء الترغيب في البذل في شهر الخير، وقد كان السلف يتنافسون. كان أبان ابن عثمان ابن عفان يشتري أهل البيت فيكسوهم ويعتقهم ويقول: أستعين بهم على غمرات الموت، فمات وهو في مسجده. وقال طلحة: رأيت عمر بن الخطاب يدخل بيتا في الليل، قال: فأتيته في النهار فدخلته وهو أمير المؤمنين، قال: فإذا امرأة عمياء مقعدة، فقلت: ماذا يصنع هذا الرجل عندكم؟ قالت: هذا الرجل منذ كذا وكذا يتعاهدنا، يطعمنا ويسقينا ويحمل عنا الأذى، وقد جاء ضياف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث إلى نسائه يسأل: هل عندكن شيء يضيف ضيفه؟ فلم يكن عندهن شيء إلا الماء، فقال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة؟ فأخذه رجل من الأنصار ثم أتى به بيته فقال لامرأتي: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا طعام الصبية. قال: نوميهم ثم أحضري الطعام. فأحضرت الطعام وأمرها أن تطفئ السراج ليروا الضيف أنهم يأكلون، فأكل الضيف حتى شبع. ثم لما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عجب ربك أو عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما البارحة، من صفات الأولين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلاكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. كان أبو ذر يقوم خطيبا في الناس يقول: يا أيها الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم مشفق، صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا الدنيا لحر يوم النشور، وتصدقوا مخافة يوم عسير، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالبذل البذل والعمل العمل، هذا وقته، والكلام ذو شجون، ولكن هذه تذكرة. فاشكروا النعم أيها الأفاضل، واحمدوا الله عليها وحافظوا عليها. وأعظم محافظة على النعم ودرء للفتن القيام بطاعة الله بعبادته وشكر نعمه. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال أحمد بن الحواري: جلس الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا بكذا، أنعم الله علينا بكذا، حتى أصبح وقال ابن الإمام أحمد عن أبي عن أبي كان أبي إذا رفع الدلو من البئر ورآهما الآن حمد الله عز وجل، كلما رفع الدلو من البئر حمد الله. فسأله ابنه فتلا عليه قول الله: قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معي. النذر محيط أيها الأفاضل، والفتن مدلهمة، والبلدان مشتعلة، وأنتم في أمن وأمان وخير واطمئنان. لا بد من المحافظة والشكر والقيام بالحقوق وأداء الحقوق. فالله عز وجل يزيد إن قام العباد بطاعته وشكروه على نعمه، فخزائنه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. والفتن تنزل عند المعاصي والسيئات وترك شكر النعم. الناس لا تحصب بهم الفتن إلا بذنوبهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه سنة الله عز وجل، فاحمدوا الله وابذلوا الخير وحافظوا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على كل خير، وأن يحفظ بلادنا من كل شر وفتنة، ومن كل داعية ضلال وفرقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأل أن يحفظ علينا النعم، وأن يوزعنا شكرها، وأن يعيننا على ذكره وشكره، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم بتوفيقه، وأن يعينهم على طاعته، وأن يلبس إمامنا الشيخ خليفة لباس الصحة والعافية، وأن يكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يقيد له البطانة الصالحة، وأن يؤيده بولي عهده ونائبه وإخوانه، وأن يديم علينا النعم، وأن يوزعنا شكرها، ويجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، ممن يجعله يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.